أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحم الدنيا والآخرة ارحمنا يا رب. يا الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ قادر سبحانك يا رب، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. الله الله الله الله الله يكرمك. اي والله، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الله الله الله أكبر. الله يا أستاذ. أي والله، نعم يا عم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله يفتح عليك. صل على حضرة النبي. الله الله. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانك. أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. صلي على حضرة النبي. الله الله يكرمك عليك. اي والله يا عم الحاج. بل يريد الإنسان ليفجر أمامك. نجي ولطفي لطيف. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الله الله الله أكبر عليك يا حاج. الله يكرمك حفظك الله يا عم. الله يفتح عليك. الله كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. سبحانك يا رب سبحانك يا كريم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سبحانك يا كريم يا رب. اي والله لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. صلي عليه. نور عليك يا عم. نعم يا سيدي نعم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أي الله يا سيدي. نعم يا عم. افتح لي. امين يا رب. لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. صل على حضرة النبي. روضة من رياض الجنة. الله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وجوه يومئذ ناظرة. يا رب إلى ربها ناظرة. الله الله الله الله أكبر. الله يفتح عليك. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سلم يا الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله أكبر. السيد. الله يكرمك. الله يفتح عليك. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن ألم يكن طفة من مني تمنى الله أكبر قادر سبحانك يا كريم يا رب ألم يكن طفة فخلق فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر الله أكبر صل على حضرة النبي الله أكبر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك يا رب أيحسب الإنسان أن يترك سدى حاشا لله سبحانك يا كريم يا رب أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى القادر سبحانه وتعالى سبحانك يا كريم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر الله الله صلوا على حضرة النبي صل عليه نور على نور يا عم الله يفتح عليك جزاك الله ومان يا مولانا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب صل على نور النبي أليس ذلك بقادر على الله الله الله الله الله أكبر شيخ يا شيخ الله أكبر. الله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الرحمن الرحيم. هل الإنسان من الدهر كل شيء مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة نبتليه جعلناه سميعا بصيرا. الله يسلمك. إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافر سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان زاهوها كافورا. الله يا سيدي. إن الأبرار من كأس كان من كافورا عينيه يشرب بها عباد ميرا. أيوة الله. الله يا عم يا عم. أيوة الله. يا رب يا رب. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاكم بما صبروا جنة وحريرا. يا شيخ الله أكبر. الله عليك. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ودانية عليهم خلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. نعم يا عم نعم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا نعيما وملكا كبيرا. صدق الله العظيم. سنتعمل حاج.